كانت بنقرب البعيد وبنزرع ألف وردة الماضي المر عدى تقفل طريق حياتنا مش ممكن ذكرياتنا تقفل طريق حياتنا ده المستقبل قصادنا أجمل من اللي فاتنا قرب يا بكرة قرب قرب يا منور بالأمان قرب وفرش بلدنا بلدنا بالورد وبالأغاني عايشين بأمل جديد وإرادة من حديد بنقرب البعيد وبنزرع ألف وردة الماضي المر عدى عدى الماضي المر عدى عدى الماضي المر عدى واحنا ولاد النهاردة عايشين بأمل جديد وإرادة من حديد بنقرب البعيد وبنزرع ألف وردة مصانع يا اللي دايرة برادة ويا حرة صوت المكان بيهتف الثورة مستمرة يا مصانع يا اللي دايرة برادة ويا حرة صوت المكان بيهتف الثورة مستمرة الثورة يعني حركة ما بتعرفش الجمود ثورتي يا المباركة مخلوقة للخلود عايشين بأمل جديد وإرادة من حديد بنقرب البعيد وبنزرع ألف وردة الماضي المر عدى عدى الماضي المر عدى عدى الماضي المر عدى واحنا ولاد النهاردة عايشين بأمل جديد وإرادة من حديد بنقرب البعيد